بالنسبة سؤال عن بيع، هناك بالنسبة سؤال عن بيع الأجل، في طريقة لبيع السيارات، أنه لما تأتي السيارة من الخارج وزارة التجارة تأخذ السيارة وتضع تضيف عليها زائد 15% زائد الجمارك، ويطلع مثلا سعر السيارة 90,000 ريال، فتكتب فيما يسمى بالبطاقة الجمركية أن هذه السيارة لا تباع، لا تسمح لصاحبها أو للوكالة المعرض اللي اشتراها أن يبيعها بأكثر من 90,000 ريال. أصحاب المعارض يعملوا شيء أنه يعطوا خصومات من 15% اللي سمحت لهم بها وزارة التجارة، فبعضهم يبيع السيارة ب 85,000 لكي يبيع كمية أكبر من السيارات. الآن على أساس أنهم يسدوا الباب من جهة بيع الأجل، صاروا يعملوا شيء، اللي يطلب بالأجل ما يعملوا له خصم، واللي يدفع نقد يعملوا له خصم. ما تقول في هذا؟ إذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار، لأن الظاهر أن فيها لعبة، فإذا افترضنا أن الوزارة غير متمالئة ومتفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين، سعر النقد وسعر التخصيص، أي أن الوزارة وضعت للسيارة سعر التخصيص ثم التجار يبيعون بالسعرين، سعر التخصيص هذه هو السعر الحكومي، وسعر النقد هذه هو سعرهم. فإذا كان ليس هناك اتفاق بين التجار وبين وزارة، وهذا بعيد جدا، فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ولو بأقل رأس المال ولو بدون أي مال، فهذا لا إشكال فيه. لكن إشكال هو الاحتيال، يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة، فيقولون بأن وزارة وضعت سعرا لهذه البضاعة بكذا، فهم يبيعونه بأنقص نقدا وبنفس السعر تقسيطا. ومعنى هذا فيما يبدو لي والله أعلم أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة. الوزارة عندها قانون، تشوف السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه 15% أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء، ما لها أي علاقة. مش مهم يا أخي أنه يذكره، يعني عندهم فرصة للممالة، لأنهم أصلا يروا أنه بيع الأجل جائز، يعني بناء على الفتوى اللي تذكر هم يعتبروا جائز، فما في أصلا مجال عندهم للممال، يعني أنه يصير في تواطؤ. هذا هو المجال، الله يهديه، في حاجة اسمها البطاقة الجمركية. هذا هو المجال، أنهم يرفعون السعر مشان التاجر ينزلوا نقدا. هذا من قديم يا شيخ، من قبل تظهر مسألة بيع الأجل. يا شيخ الله يبارك فيك، المسألة ما تحتاج إلى نقاش. نعم. الزيادة مقابل أجل حرام، والاحتيال عليه أشد حرمة. نعم. إن كان هناك احتيال، هذا ترى وجه من وجوه الاحتيال. نعم. نعم، جزاك الله خير. وإياك.